Thank you.

رسولا اتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا حضرة النبي بيتان بيتان بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله نور على نور قول يا حبيبي قول كل ما بتقرا بينزل عليك نور وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا يا سلام يا سلام فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل إليكم ذكرا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا فاتقوا الله يا ان شاء الله الله يرضيك رسول رسول يتلو عليكم ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها